أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى Thank you. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى الشمس وما تريد أن تكون من المصلحين فلما من الناصحين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين

إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل بسم الله قد كذبت ثمود هل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء أخذت رابية بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل